حياكم الله. فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن المخدر كالنائم يقضي ما فاته إذا استيقظ، والمغمى عليه كالمجنون فلا قضاء عليه؟ إن المخدر كالنائم، هذا قياس وينبني عليه قضاء الصلاة كما ذكرت، لكن هذا القياس شرط صحة القياس أن لا يوجد الفارق المؤثر. وتوضيح ذلك أن النائم إذا استيقظته استيقظ، لو أنك أتيت توقظه استيقظ، ولكن من كان مخدرا لا يستيقظ إلا بعد انتهاء الجرعة التي تناولها من مخدره. فحينئذ لو خدر الإنسان في عملية جراحية ونام تحت تأثير المخدر، فإنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نقيسه على النائم عند من يرى أنه كالمجنون. فإن العلماء رحمه الله اختلفوا في من تعاطى المزيل للعقل وزال عقله كمخدر، أو شرب الخمر وهو لا يدري أنها خمر، كان يظنها ماء أو عصيرا فشربها ثم زال عقله ومضت عليه الصلاة، هل يقضي أو لا يقضي؟ وبعض العلماء يقول في هذه المسألة ونحوها المغمى عليه، يقولون إنه أشبه بالمجنون، والمجنون لا يقضي الصلاة، وقال بعضهم إنه أشبه بالنائم والنائم يقضي الصلاة. وكان بعض السلف كما أثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما كان يقضي الصلوات لثلاثة أيام، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول المغمى عليه كالمجنون إلا في اليسير من الأيام كاليوم واليومين والثلاثة لورود ذلك عن بعض السلف، وهذا القول في الحقيقة أقوى وأشبه بالأصل، والله تعالى أعلم.